بعد، فإن نبتدئ بعون الله وتوفيقه القراءة في كتاب شعب الإيمان، شعب الإيمان للإمام البيهقي. وسنخصص له يومين في الأسبوع، هذا اليوم يوم الثلاثاء إن شاء الله، نقرأ فيه ونبين ما غمض من كلام المؤلف، ونفصل ما يجمله، ونوضح الآراء الصحيحة، ونبين ما خالف ذلك بإذن الله وتوفيقه إن شاء الله. نطلبه العون والسداد. نبدأ نشرع في الكتاب. اقرأ مقدمة المؤلف. فإذا استدل المؤلف على رأي بحديث، ميز هذا الكتاب أنه يسوق السند، حيث أن طلبة العلم لا يعني أن الطلبة في هذه الأزمان لا يهمهم معرفة السند، فنكتفي بقراءة المسند من الحديث ابتداء من اسم الراوي الصحابي رضي الله عنه. إذا ساق المؤلف سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يكتفي القارئ منا بذكر اسم الصحابي رضي الله عنه أما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. استند من أحب يعني قراءته وأشكر عليه شيء يقرأه ويستفسر عنه بإذن الله. اشرع ابدا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المقدمة رواة هذا الكتاب، يعني أصل الكتب إذا كتبها الإمام، سواء كانت الأحاديث أو غيرها، ووصلت إلى المتأخرين من عادة أهل الإثبات من علماء هذه الأمة التي كرمها الله وشرفها بهذا السند، أنهم يحفظون السند إلى المؤلف. وهذه رواية العالم الذي روى هذا الكتاب، ساق هذا السند كله إلى الإمام البيهقي. هذا الكتاب موثوق، كتبه المؤلف ورواه عن المؤلف وهو صحيح، فساق هذا السند، ليس سند المؤلف، إنما سند من روى عن المؤلف هذا الكتاب. اقرأ. بين الشافعي رضي الله عنه قراءة عليه وأنا أسمع يوم الأحد الثامن من جمادى الأولى سنة 71 في مدينة دمشق، حرسه الله. سنة 71 و500، والمؤلف توفي سنة 400 وشوية، يعني ذهاء 100 عام بين المؤلف وبين من روى هذا الكتاب. نعم. قال حدثنا الشيخ أبو القاسم الجاهل بن طاهر محمد السحامي بقراءتي عليه بموسى بن، قال أخبرنا الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن حسين وعلي بن موسى البيهقي الحافظ رضي الله عنه، قال أخبرنا الإمام الحافظ أبو محمد القاسم بن الحافظ أبي القاسم علي بن حسين الشافعي قراءة عليه، قال أخبرنا الخطيب أبو عبد الله محمد بن فضل الفراوي وأبو القاسم جابر بن صالح الحامي، وحدثني أبي وأبو الحسين. هو أراد أن يقول أن الطريقة التي روي بها، التي وصل بها الراوي إلى المؤلف له طريقان إلى المؤلف. الطريق الأول ذكره ثم قال أخبرنا شيخ الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي رحمه الله، ثم ساق طريقا آخر. فالرواية الثانية أراد يقول لنا طريقان إلى هذا الكتاب، الطريق الأول انتهى منه ثم بدأ بالطريق الثاني. أخبرنا الإمام الحافظ أبو محمد القاسم بن الحافظ اقرأ. المؤلف الآن انتهى من السند الذي يوصل الراوي إلى هذا الكتاب، الآن خطبة المؤلف. نعم. قال الحمد لله الواحد القديم الماجد العظيم الواسع العليم الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وعلمه أفضل تعليم وكرمه على الحمد لله الواحد القديم، الواحد الأحد الفرد الصمد من أسمائه الحسنى. القدم كلمة قديم هل ورد في أسمائه أو في صفاته سبحانه وتعالى ولا ما ورد؟ لا نعلم هذا، لا نعرف أنه من أسمائه ولا من صفاته سبحانه وتعالى قدم. وأسماؤه تقدست أسماؤه وصفاته توقيفيا، يعني الإنسان لا يختار اسم ويسم الله به سبحانه وتعالى إلا ما جاء في الكتاب والسنة. اقرأ. وعلمه أفضل تعليم وكرمه على كثير ممن خلق أبين تكريم أحمده وأستعينه وأعوذ به من الزلل وأستهديه لصالح القول والعمل، وأسأله أن يصلي على النبي المصطفى الرسول الكريم المجتبى محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وسلم كثيرا. اللهم صل عليه وسلم. أما بعد، فإن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه بفضله ولطفه وفقني لتصنيف كتب مشتملة على أخبار مستعملة في أصول الدين وفروعه، والحمد لله على ذلك كثيرا. ثم إني أحببت تصنيف كتاب جامع من أصل الإيمان وفروعه وما جاء من الأخبار في بيانه وحسن القيام به بما في ذلك من التفريد والتفريد. فوجدت الحافظ أبا عبد الله الحسين بن الحسن الحليمي رحمنا الله وإياه أورد في كتاب المناء المنهاج المصنف في بيان شعب الإيمان المشار إليها في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من حقيقة كل واحدة من شعبه وبيان ما يحتاج إليه مستعمله من فروضه وسننه وأدبه وما جاء في معناه من الأخبار والآثار ما فيه كفاية. فابتديت به بتقديم الأحاديث على الأبواب وحكيت من كلامه عليها ما يتبين به المقصود من كل باب. كان المؤلف رحمه الله حذا حذو من سبقه في تأليف هذا الفن، وهو أبو عبد الله الحسين الحليمي أحد كبار فقهاء الشافعية فيما وراء النهر، ألف كتاب في شعب الإيمان ومطبوع في 3 مجلدات، طبعة سيئة وسقيمة، لكن الرجل فعلا برع في بيان هذه الشعب وهذه الخصال ومعناها والمراد منها وكيفية يعني التأسي بها والعمل بها. فأراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يقول أننا حذونا حذو أبي عبد الله الحسين الحليمي في هذا التأليف، ولكن فقنا عليه بأن أبا عبد الله أورد هذه الشعب 64 شعبة من الإيمان أو 77 شعبة من الإيمان أوردها دون سنده، ويقول أنه تتبع طريقة المحدثين فأورد هذه الأحاديث بالسند، يعني بسند المؤلف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وحقيقة لقيت من كلامه عليها ما يتبين به مقصود كل باب، إلا أنه رضي الله عنا وعنه اقتصر في ذلك على ذكر الوجود وحفظ الأسانيد تحديا للاختصار. وأنا على رسم أخي الحديث، إذا قلت رضي الله عن فلان أو رحم الله فلانا، خبر أو دعاء؟ إذا قلت جاء زيد وأكل عمرو، خبر ولا دعاء؟ كيف عرفت أن هذا خبر هذا دعاء؟ كلاهما فعل الماضي، رحم الله فلان ورضي الله عن فلان وأكل فلان وجاء فلان واستغفر فلان وربه، دعاء ولا طلب؟ يعني خبر ولا طلب؟ خبر. كيف عرفت أن هذا طلب؟ لأنه إذا قلنا خبر وطلب، الخبر يعني إخبار بما حصل في الماضي، إذا قلت وقعت غزوة كذا، حج النبي صلى الله عليه وسلم يوم كذا، ينزل الدجال يوم كذا، يخرج الدجال في أخر، تسمى أخبار. الطلب ما فيه أمر أو نهي أو استفهام، ما فيه أمر أو نهي أو استفهام. فإذا جاءت بصيغة الماضي كانت أخبار، بس كذلك إذا قلت رحم الله فلانا يعني في الماضي، ورضي الله عن فلان يعني في الماضي، هذه استعمالها. لكن هذا الماضي مراد به الطلب، أي اللهم ارحم فلانا، اللهم ارضي عن فلان، وإن كانت بصيغة الماضي لكن هي طلب، والمراد بها يعني التماس من الله عز وجل أن يرحم فلان ويغفر فلان. إذا قلت رحم الله فلان أي اللهم ارحمه، رضي الله عن فلان أي اللهم ارضى عنه، فرق بين عبارتين. إذا قلت فلان رحمه الله تعني به مقطوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الناس بأن هذا مرحوم، فهذا خبر. فإذا قلت رحم الله فلانا تسأل الله له الرحمة، فهذا طلب. عرفنا هذا؟ نعم. اقتصر في ذلك على ذكر الوجود وحفظ الأسانيد تكرر الاختصار، وأنا على رسم أهل الحديث أحب براد ما احتاج إليه من المسانيد والحكايات بأسانيدها والاختصار على ما لا يبقى. ما احتاج إليه من المسانيد والحكايات، ما قال الأحاديث، لأن في أحاديث بأسانيدها سيأتيها، وفي حكايات يعني معني أنه سيأتي من الآثار عن غير النبي صلى الله عليه وسلم ما يروي يقال قال فلان، لا، يسوق سنده إلى إلى إلى ذلك الحاكم، يقول أن فلان حكى كذا وكذا. هذا من ميزة الكتاب أنه موثق بهذه الأسانيد. نعم. أحب براد ما احتاج إليه من المسانيد والحكايات لأسانيدها والاختصار على ما لا يغلب على القلب كون كذبا. الاختصار على ما لا يغلب على القلب كذبا. كان الرجل يقول أنه إذا وجدنا القلب لا يميل إلى حديث ما ذكرناه، يعني كأنه يفهم منه أن في أن هناك أحاديث قد تكون ضعيفة لا يصححها أهل الحديث، لكن لما يرى أن القلب لا يرى أنها كذب أوردها المؤلف، فيها الحديث الضعيف وفيها الحديث الصحيح والحسن. نعم. في الحديث الثابت عن سيدنا صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم، أنه قال من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذب وفهو أحد الكاذبين. من حدث بحديث، هذا ورده مسلم في المقدمة، مقدمة كتابه، يقول صلى الله عليه وسلم من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. تعلمت أنه حديث موضوع مكتوم على الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ترويه على الناس، ويقول صلى الله عليه وسلم أن هذا الراوي الذي ذكر الحديث ولم يبين للناس أن هذا الحديث مكذوب أخفى ذلك، وذكر الناس وروى هذا الحديث وهو أحد من اختلق ووضع هذا الحديث فهو أحد الكاذبين. عندنا في كاذب هو الذي اختلق هذا الحديث ووضعه كذب على الرسول، فمن رواه أخبر صلى الله عليه وسلم أنه واحد من هؤلاء الذين وضعوه، كأنه يساويه في الإثم، ونعوذ بالله من الكذب على الله وعلى رسوله، ترى من الكبائر. ولذلك من رأى حديث موضوعه مكذوب لابد أن يبين للناس، ولا لا يوجد روايه، لكن اذا رويته على ان تبين للناس انه مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من بيان الحق. نعم. حكينا عن الامام ابي عبد الله محمد بن جرير الشافعي رحمه الله تعالى روايته عن سفيان بن عيينه انه قال حدثني جرير يوما بحديث فقلت هاته بلا اسناد، فقال جرير اترقى الصفح بلا سلم. ماذا يقول الاسناد؟ توثيق وقوة للراوي وحجة لمن يسمع. فلما جاء سفيان بن عيينة أحد مشاهير علماء مكة وشيخ الشافعي على جد الزهري، وهو أحد كبار صغار التابعين من أجلة الأئمة من شيخ مالك وغيرهم، قال رأى أن حديثا عند الزهري فقال ارويه لنا بدون سند. قال له ترقى الصبح بدون سلة؟ ما يصلح هذا، لابد من السندنا. ولما كانت هذه الأيام والعصور هذه والناس اشتغلت بغير ذلك وقليل من طلبة العلم من يعتني بالسند، رأينا أن إذا قرأنا إن شاء الله في الكتاب نكتفي بذكر الراوي بس فقط، وإذا كان الحديث ضعيف بيناه إن شاء الله للناس، وإن كان وضع يعني رواه بعض الناس مكذوبا وضحناه للناس، وإن كان صحيح سكتنا عنه. نعم. ذكرت إسناد هذا الحديث وهذه الحكاية في كتاب المدخل، وأوردت في كتاب المدخل المطبوع وضعه المؤلف لكتابه المعرفة في السنن والآثار، وكتاب المعرفة في السنن والآثار كتاب رائع جدا، وضعه المؤلف احتجاجا لرأي الشافعي في الآثار الموثقة المسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المدخل كتاب مطبوع مستقل جعله مدخل لهذا الكتاب. نعم. وأوردت في كتاب الأسماء والصفات، كتاب الأسماء والصفات كذلك للبيهقي، ما أسماء الصفات البيهقي هو مطبوع، لكن البيهقي رحمه الله تعالى كما أن كثير من الأئمة لهم رأي يوافق رأي الأشعري في كثير من هذه المسائل، اجتهدوا رحمهم الله ومأجورون، لكن ليس ذاك هو رأي السلف، فسنبين إن شاء الله فيما يأتينا من هذا الكتاب القول الصحيح. نعم. كتاب الإيمان، كتاب الإيمان أظن غير موجود. نعم. والقدر، كذلك القدر ما أظن موجود. والرؤية، نعم مطبوع هذا. نعم. ودلائل النبوة، كتاب مطبوع كذلك. والبعث، طبعه وحسن القلعة كتاب ممتاز، لأن المحقق له قال حققت عن 10 نسخ، في تحريفات، لكن يعني من استطاع شراءه فهو أوسع، لأنه متأخر أوسع من كتب في النبوة في هذه المسألة في دلائل النبوة. نعم. مطبوع كذلك. نعم. وعذاب القبر مطبوع كذلك. نعم. والدعوات، كتاب اسمه الدعوات الكبير طبع منها جزئين أو مجلدين فقط بسط. نعم. ثم الكتب المخرجة سنن على تفسير مختصر أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني رحمة الله تعالى عليه، من الأخبار والآثار ما وقع الحاجة إليه في كل باب، اختصرت في هذا الكتاب على إخراج ما يتبين به بعض المراد، وأحلت الباقي على هذه الكتب خوفا من الملال والإهمال، واستعنت بالله عز في ذلك وفي جميع الأمور استعانة من لا حول له ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولهذا الاستعانة والتوكل ليست في أمور الدنيا فقط، حتى في أمور الآخرة أن يستعين الله عز وجل ويستهديه ويتوكل عليه، ليست في أمور الدنيا فقط كما يقول بعض الناس، بل يتوكل عليه حتى في الأعمال الصالحة فيما يقرب إلى الله عز وجل وفي أمور الآخرة. نعم. باب ذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة عن النبي. باب الحديث الذي ورد في شعب الإيمان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 69 شعبة والحياء 60 من الإيمان. الإيمان 69 شعبة والحياء شعبة من الإيمان. هذا الحديث جاء بألفاظ الصح وهذا اللفظ جاء بعدة ألفاظ. هذه رواية البخاري. الإيمان بضع وستون شعبة. الشعبة يعني خصلة. كان الإيمان يقسم له طرف أعلى وله طرف أدنى. ما ذكر الأعلى والأدنى في هذا الحديث، إنما بيّن صلى الله عليه وسلم أن له شعب كثيرة عددها شيء وستون شعبة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان. الحياء ضده إيش؟ الوقاحة. فلان وقح وفلان حي. والحياء خصلة تغلب على الإنسان فلا يفعل مكروها أمام الناس. إذا كان الإنسان في الذي قال هذه، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك نبيك محمد وعلى آله وسلم، سيأتينا مشروح إن شاء الله في بقية الحديث. نعم. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة عنه صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون أو سبعون شعبة. كلمة أو هنا للشك، والشك منه صلى الله عليه وسلم ولا من الراوي؟ من الراوي. أنا الراوي باب الأمانة في التبليغ تردد، هل قال صلى الله عليه وسلم هذه أو قال هذه؟ إما قال هذا اللفظ أو قال هذا اللفظ. فلما تحير وراد أن ينقل الحديث بأمانة أتى بكلمة أو، فقال بضع وستون أو سبعون شعبة. ثم بين أعلى هذه الشعب: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. من قالها خالصا من قلبه دخل الجنة، هي التي بين المؤمن من الكافر. لذلك أعلى درجات الإيمان هذا القول. ثم قال: وأدناها، يعني أقل شعب الإيمان، إماطة الأذى عن الطريق. إيش معنى إماطة؟ إزالة. الإزالة عمل ولا قول؟ عمل. ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قول ولا عمل؟ هذا قول. لا إله إلا الله يعني قول باللسان، أليس كذلك؟ القول باللسان إذا خرج لابد أن يقره القلب. لو كان القلب غير متيقن ما أصبح الإنسان مؤمن. لو قال الإنسان هذه اللفظة وقلبه غير موقن به ما كان مؤمن. ولو كشفنا على قلبه وعرفنا ذلك ما حقن دمه. هذا قول وهذا عمل، دل على أن الإيمان قول وعمل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى إماطة الأذى عن الطريق إيمان. إذا الإيمان قول وعمل. لابد كذلك اعتقاد بالجنان، لابد يكون القلب موقن بما يقول الإنسان. فإذا الإيمان عندنا قول باللسان واعتقاد بالقلب والجنان وعمل باليد والبدن. إذا عندنا قول وإقرار وعمل، قول وإقرار وعمل، لابد من هذه الثلاثة في تعريف الإيمان. لو اختل واحد فيهم ما يصبح الإنسان مؤمن. نعم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان. نعم. الحياء مشتق من الحياة، والحياة تقضى الموت. فمن كان قلبه حي، بمعنى ما فيه مرض ما فيه سقط. عندنا أمراض القلوب قد يكون عن شهوة وقد يكون عن شبهة. المرض إذا غلب على القلب مرة واحدة نسأل الله السلامة والعافية طغى عليه، فهذا يكون فيه تكذيب ونفاق. ما نبحث عن هذا، نبحث عن قلوب المؤمنين، ففيه قلب معافى حي ينبض بالحياة، وفيه قلب مريض. القلب السقيم والقلب المريض إما عن شبهة أو عن شهوة. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. الذي في قلبه مرض يكون مفسر أنه في قلبه شهوة. والذين في قلوبهم مرض، والمرجفون في المدينة في قلوبهم مرض إما عن شبهة، ليس بمنافقين لكن في قلوبهم شبهة. فالقلب إذا كان فيه شبهة ليس موقنا فيقال له قلب مريض. وكذلك إذا فيه شهوة يقال له قلب مريض. فهذا القلب المريض قد يخلو أحيانا من الحياء، فيعمل أمام الناس ما يخل بالمروءة دون أن يزجره ذاك الحياء، فيقال له هذا الإنسان الذي يعمل بما يخل بالمروءات يقال له وقح، لأن الوقاحة هي الصلابة والشدة. يقول أرض وقحة إذا كان صلبة شدة فيها شدة ما تقبل الماء ليس فيها حياة، أما إذا كان القلب حي فهذا يمنع الإنسان من عمل ما يخل بالمروءة. فيقول صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من شعب الإيمان. إذا وجدت لك ابنا أو بنتا فيه نوع من حياء فاستبشر بخيرنا. لكن مما يحزن القلب في هذه الأيام أنهم يجرؤون الشباب على غير ذلك، يرون أن الحياء نوع من نقص، وهذا غير صحيح. الحياء وإن كان فيه انكسار لكنه انكسار محمود. فرق بين الجبن والحياء، الجبن هو عدم الإقدام فيما كان المستحب فيه أن يقدم الإنسان على عمل، الإقدام على الخيرات، السرعة والإنجاز في عمل الطيبات. فإذا جبر الإنسان عن هذا وخنع لا يسمى حي، يسمى جبان. هذا لا يسمى حي. الحي إذا كان في أمر سيء فلا يقدم عليه، في أمر يعرف أن الناس يلومونه عليه لا أجر عليه. ففي فرق بين الحياء والجبن. الناس لا سيما في أصول التربية عندهم يعتبرون أن الحياء نوع من جبن، فالإنسان لا يكون في هذه. هذا غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الحياء شعبة من الإيمان وهي صفة محمودة. فإذا رأيت الإنسان فيه حياء فاعلم أن فيه خير كثير وفيه إيمان إن شاء الله. نعم. هذا الحديث ده ما رواه البخاري، من البخاري روى بصيغة الجزم للشك، قال بضع وستون شعبة. ومسلم أورد هذا الحديث الذي بصيغة الشك، بضع وستون أو بضع وسبعون أو سبعون شعبة. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وهذا الشك وقع من سبيل ابن أبي صالح في بضع أو في بضع وسبعين. سليمان بن بلال قال بضع وستون لم يشك فيه، وروايته أصح عند أهل العلم بالحديث، غير أن بعض الرواة عن سبيل رواه من غير شك. قال بضع وسبعون أكبرها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى والعظم عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. نعم. بارك الله فيك. باب حكمة الإيمان اللي بعده. باب خفيفة الإيمان. قال أبو عبد الله الحليم رحمه الله عليه: الإيمان، إذا قلت حقيقة الإيمان إيش معناها؟ أن أراد يقول كنها الإيمان، أصله حقيقته يعني الحق فيه كيف يقوم، ما هو؟ أراد أن يبين المؤلف حقيقة الإيمان ما هي. نعم. قال أبو عبد الله الحليم رحمة الله عليه: الإيمان يستقر من الأمن الذي هو مثل الخوف، كما قال الله عز وجل: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله. الإيمان مشتق من إيه؟ كان من الأمن، والأمن ما هو؟ ضد الخوف. الأمن ضد الخوف. الإيمان اسم، والأمن قد يكون اسم، والاشتقاق اختلفوا فيه هل يكون الاشتقاق من الفعل أو من المصدر. البصريين يرون أن الأفعال هي أصل الأشياء وما يشتق من المصدر إنما يشتق من الفعل. إذا صح هذا عنهم فيقال الإيمان مشتق من كلمة آمنة لا من الأمن. أما الكوفيون يرون أن الاشتقاق قد يكون من المصدر، فإذا كان كذلك فما يقال الإيمان مشتق من المصدر، يقال كلمة آمنة مشتق من الأمن. آمنة مشتق من الأمن.